ثابكم الله وبارك فيكم وفي علمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشرع أن أقرأ بالرواية الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد تارة، وبالرواية الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما تارة أخرى؟ لا بأس بذلك، وليعلم المسلم أن كل تشهد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد عمر، تشهد عائشة وغيرها من التشهدات، كل تشهد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العلماء متفقون على جواز ذكره في الصلاة، إنما الخلاف في الأفضل، الخلاف في الأفضل. ولذلك يقول العلماء: خلاف التشهد خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. خلاف تنوع يعني أنها أنواع وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بخلاف تضاد يعني أن هذا التشهد لا يناقض ذلك التشهد ولا يخالفه، والله تعالى.